بالذكر الأعم، والذكر يشمل القرآن وغير القرآن، فالقرآن من أعظم الأذكار وأخص الأذكار وأفضل الأذكار، وجاء وصفه تفضيله على سائر الكلام، وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، ويكفيه أنه كلام الله. فعلى طالب العلم أن يكون ديدنه النظر في كلام الله جل وعلا. وذكرنا مرارا مع الأسف الشديد أن كثير من طلاب العلم وإن حفظوا القرآن فقد هجروه، لا يكون لهم ورد يومي تلاوة نظر تدبر علم وعمل على الطريقة التي ذكرت سابقا عن الصحابة وسلف هذه الأمة وخيارها. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر شأنه عظيم، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، سبق المفردون، جاء في فضله نصوص كثيرة جدا، وهو من أسهل الأعمال وأيسرها بالإمكان. والإنسان جالس قائم قاعد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يكلف شيء. ولو عود المسلم نفسه على أن يكون لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا ما دب اليأس إلى قلبه، ولا حزن، ولا لحقه هم ولا نصب، لأنه يحزن على إيش؟ إن فاته شيء من أمر الدنيا فالباقيات الصالحات خير من الدنيا كلها. وإن جلس ينتظر، ومن أشق الأمور على النفس الانتظار، لكن إذا كان يذكر الله وينتظر لا يضيره أن يتأخر صاحبه ساعة أو أكثر أو أقل، بل إذا جرب الذكر وأنس بالله جل وعلا يتمنى أن صاحبه لا يحضر، يتمنى أن يتأخر صاحبه. وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة ذكرها العلامة ابن القيم في الوابل الصيب. ومن أهمها يقول أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومنها أنه يرضي الرحمن عز وجل، ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب، ومنها أنه يجلب للقلب الفرح والسرور، ومنها أنه يقوي القلب والبدن، ومنها أنه ينور وجه والقلب ويجلب الرزق ويكسو الذاكر المهابة والنظرة، ومنها أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، ومنها أنه يورث المراقبة الذي ديدنه ذكر الله جل وعلا ولسانه دائما رطب بذكر الله جل وعلا. لا شك أن الذي بعثه على ذلك مراقبة الله جل وعلا، فالإكثار من ذكر الله جل وعلا يورث المراقبة، فيدخل الإنسان في مرتبة الإحسان، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الذكر باللسان فقط يترتب عليه ما وعد به، من قال كذا فله كذا يترتب عليه، لكن إذا صحب الذكر باللسان حضور القلب والتدبر والعمل بما يقتضيه هذه الأذكار فأمر قدر زائد لا يعرف قدره إلا الله جل وعلا. ولذا جاء فيه ما يأتي من الفضل العظيم، يعني أفضل من أن تلقوا عدوكم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. نعم، من أعظم الفوائد كما نبه الشيخ: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني لو أن واحد منا، وهذا يوجد على كافة المستويات، لو أن الملك مثلا أو أمير أو جالس مع أحد من أهل العلم أو كذا وقال فلان ماذا فعل، ثم يخبر فلان بأن الملك ذكره، ما ينام هكا الليل، ما يجيه النوم قطعا، ما ينام. هذا شيء شاهدناه. ومن الذي ذكره؟ مخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. لكن إذا ذكره الله جل وعلا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والله المستعان. نعم، إيه، لابد من أن يكون كلام ذكر في نفسه، هذا تأمل، هذا ذكر قلب، ذكر قلبي، وهو محمول على أنه مع حركة اللسان لكن من غير حضور أحد، لأن التأمل القلبي تفكر، هذا ما هو ذكر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مصغر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وهذا القدر في الصحيحين، وجاء في بعض الروايات يحيي ويميت، وفي رواية بيده الخير، لكن في الغالب أن المئة ما فيها هذه الزيادة، هذه الزيادة أكثر ما تأتي في العشر مرات. نعم، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وحده حال، حال يعني حال كونه، يجوز أن يكون الحال معرفة، لا بد أن يؤول بنكرة، فنقول إيش؟ نعم. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني منفردا. وحده لا شريك له، وهذا أيضا حال، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. هذه أحوال. في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة، في رواية إذا أصبح. ويدل لهذه الرواية قوله في آخر الحديث: كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، فدل على أنها تقال في الصباح. وجاء في بعض الروايات: نعم، من قالها حين يمسي كان له مثل ذلك. فعلى هذا الأولى أن يحافظ عليها في الصباح والمساء، وبالتجربة تقال في 10 دقائق، تقال في 10 دقائق ما تزيد. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. يقول الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه، العدل ما عدل الشيء من غير جنسه، وبالكسر المثل. 10 رقاب في 10، قال: كأنما أعتق 4 من ولدي إسماعيل. وعتق ولدي إسماعيل له مزية، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. قد يقول: كتب له 100 حسنة. يقول: أقرأ آية واحدة من القرآن أكثر من هذه الحسنات، كان القصد 100 حسنة. نعم، نقول: يا أخي، تنوع العبادات والأذكار منها مطلب شرعي، اقرأ القرآن وقل مثل هذا. ومن أين لك أن عتق 10 رقاب؟ قد يقول قائل: أقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير 10 مرات، صير لي 4 من ولد إسماعيل، شو لانتظر 10؟ وأقولها ثانية 4 وثالثة و10، صير لي 40، أكثر من 10 رقاب. نقول: قل هذا الذكر وذاك الذكر والثالث والرابع والعاشر، وترك لسانك رطب بذكر الله جل وعلا. لكن الشيطان يخذل ويسول، إذا فتحنا باب الحسابات مع الرب جل وعلا ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. يعني من منا يحافظ على أذكار النوم وهي تبلغ نحو 40 كما قال ابن القيم؟ تجد الإنسان ما عنده مانع يجعل الراديو عند رأسه ويسمع الأخبار ويسمع أمور وتحليلات إلى أن يغشاه النوم، خفيف على النفس هذا. لكن أذكار النوم من يأتي بها كاملة؟ وإن كان ابن القيم ذكرنا نحو 40 وما بينها، تصل إلى 40 ولا ما تصل؟ ها؟ ابن القيم في طريق الهجرتين قال وهي نحو 40 أذكار النوم. ترى ابن القيم رحمه الله من أهل الاطلاع الواسع، وأما أنا فقد سألت الشيخ ابن باز قلت تصل إلى 40 قال ولا نصف. نعم إيه هذا على حسب اطلاعنا، لكن من مثل ابن القيم في اطلاعه رحمه الله؟ إيه لكن ابن القيم رحمه الله هل يظن به أن يقرأ الأذكار العامة ويخصص لها وقت النوم؟ يعني يتعبد بكونه يقال في هذا الوقت؟ يعني جاءت أذكار رتب عليها فضل عظيم، فبدلا من أن يتركها حسب التيسير ومتى ما فرغ، لأن ترتيب الأذكار في أوقات معينة تعين على ذكرها وتذكرها، لكن لزوم الوقت الذي لم يحدد في الشرع عند أهل العلم ابتداع. نعم يعني جعل هذا الذكر في هذا الوقت، وإن كان الباعث عليه أنه لا ينسى في عرف أهل العلم ابتداع. يقول من أراد تكرار هذه الأذكار أكثر من مرة وهو يحسبها هل يدخل فيه ما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعدوا حسناتكم عدوا سيئاتكم، مع أن الأذكار التي فيها تعداد وردت كثيرة، وهل للمسلم إذا كانت هناك أذكار لم يرد فيها تعدادا لا يجعل له منها عدد يومي؟ على كل حال حال السلف في هذا الباب وظفوا أمور في أوقات وعدوا أعداد وفدوا أنفسهم بأعداد. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيح، يعني في مقابل ديته من الدراهم. نعم بس لا يتعبد الإنسان بهذا العدد المعين. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان، وفي رواية وحفظ يومه حتى يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. ايش معنى حفظ؟ يعني مثل قوله من صلى الصبح بجماعة كان في ذمة الله. نعم يعني هذا أنه ما تجري عليه الأقدار، ما يموت يصدم ويموت يطلع من المسجد ويقول الأذكار هذه. نعم ما يمكن هذا، هذه أسباب قد تترتب عليها آثارها وقد تتخلف. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حرص على مثل هذه الأذكار، ومع ذلك لما جاء يومه رحل عليه الصلاة والسلام. وهناك أذكار جاءت للحفظ لحفظ الإنسان، ولا يمنع أن ينسى هذا الذكر إذا أراد الله إنفاذ شيء من قضائه، كما جاء في الحفظ من الجذام. نعم يحدث به الراوي من هو وهو مجذوم. نعم مقصود أنا نسيت، ولكن حدث به وهو مجذوم فقيل له قال نسيت أن أقوله في ذلك اليوم، أدري والله نسيته حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيه جواز الزيادة على هذه العدة، يعني الأعداد المحددة في الشرع إما أن يلزم العدة الواردة شرعا بحيث لا تجوز الزيادة عليها، وإما أن تكون مطلقة يأتي بالعدة المحددة ويزيد عليها، وهنا ما يدل على جواز الزيادة. والأفضل أن تكون 100 متوالية، الأفضل أن تكون 100 متوالية، وظاهر الحديث يدل على أن من جاء بها في اليوم متواليا أو مفرقا، المقصود أنه في يومه يأتي 100 مرة من هذا الذكر العظيم متواليا أو مفرقا في مجلس أو في مجالس في أول النهار أو في آخره، لكن الأفضل أن تكون متوالية في أول النهار ليتم الحفظ في النهار كله، وإذا قالها في أول الليل حفظ في ليله كله على ما تقدم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله، سبحان منصوب واقع موقع المصدر، فعل محذوف تقديره سبحت الله سبحانه، كسبحت الله تسبيحا، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة. ومعنى التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع الرذائل، فالله جل وعلا ينزه ويسبح عن هذه كلها في يوم 100 مرة. تدرون كم تستوعب من الوقت سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ في دقيقة ونصف، ما تزيد، خفيف اللسان يقولها في دقيقة لكن لا تزيد على دقيقة ونصف. وكثير من الأخوان طلاب العلم لا يخطر لهم هذا الأمر على بال، وهذا حرمان شديد. وقد يقول قائل سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف، حط عنه خطاياهم مثل زبد البحر. وين قواعد أهل العلم الذين يقولون من علامة الخبر الموضوع ترتيب الأجر العظيم على العمل اليسير؟ هذا أحد الكلام فيه في الصحيحين في البخاري ومسلم. هل يمكن أن يقول أحد في شيء؟ لا يمكن، هذا في الصحيحين. والقاعدة التي يقولونها حينما يوجد حديث لا إسناد له، أو يوجد في كتاب غير في غير الدواوين المعتبرة المشهورة عند أهل العلم، فيحكم عليه حكما مبدئيا بهذا، حطت عنه خطاياه، والمقصود بذلك الصغائر، وإن كان على جاريا على القاعدة وإن الكبائر لا بد لها من توبة، وإن كانت مثل زبد البحر في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر وما يعلو عند هيجانه وتموجه. زاد في رواية سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح من قال حين يمسي وحين يصبح، يعني فعل هذا. هذه الأذكار التي على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يلتزمها مثل ما تقدم، لا إله إلا الله إلى آخر 100 مرة، وسبحان الله بحمده 100 مرة، والاستغفار 100 مرة كما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقل هو الله 11 مرات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات، يعني لو جعلها المسلم مع ورده في الصباح والمساء لكن ليس بكثير هذا. إيه لكن الحفظ ما يبدأ إلا من ذكره، الذي قبله ما في ذكر ما في حفظ، لا ما هذا لا ينعطف، ما هو مثل صيام النفل، لا لا ما يكفي، من قالها حفظ، من لم يقلها لا يحصل له ذلك. مثل زبد البحر مبالغة في الكثرة، ومثل هذا ومقتضى هذا يشعر بأفضلية التسبيح على على إيش؟ على التهليل، لأن هناك من قال لا إله إلا الله إلى آخره 100 مرة كتب له 100 حسنة، حط عنه 100 خطيئة، هنا حطت خطاياه كلها وإن كان من زبد البحر، فهذا يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل، لأن زبد البحر أضعاف أضعاف 100، لكن تقدم في التهليل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فيحتمل أن يجمع بينهما بين يكون التهليل أفضل وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات، ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، الحديث في الصحيحين ليس لأحد كلام، سبحان الله بحمده 100 مرة في دقيقة ونصف، حطت عنه خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر، وكثير من الناس مثل هذا لا يخطر له على بال، أليس هذا هو الحرمان بعينه؟ هذا هو الحرمان بعينه. وبحمده، الواو هذه سبحان الله وبحمده، نعم متلبسا يعني حال، يعني بعضهم يقول حال، نعم، ومنهم من يقول هي عاطفة، يعني أسبح الله وألهج بحمده، نعم تقدير أسبح الله وألهج. على كل حال مسألة معروفة. يقول وحدثني عن مالك، وحدثني عن مالك عن أبي عبيد المذحجي مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه هنا في الموطأ، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، وهو إن كان موقوفا هنا إلا أنه كما قال ابن عبد البر لا يدرك بالرأي، يعني فهو مرفوع حكما. أنه قال من سبح دبر كل صلاة، دبر عقب، دبر كل صلاة عقب. وأهل العلم يقررون أن الدبر قد يكون متصلا بالشيء وقد يكون منفصلا عنه، قد يكون متصلا بالشيء وقد يكون منفصلا عنه. ولذا يختلفون في مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد السلام أو قبله؟ والذي يقرر شيخ الإسلام أن الأدعية تكون قبل السلام، لكن هذا ليس بمضطرد. أولا الدبر يحتمل هذا وهذا، بدليل أن هذه الأذكار تقال عقب الصلاة وقد قيل فيها دبر. فليكن قوله لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا تقول في دبر كل صلاة، يعني عقب الصلاة كما هنا. أيضا من الأدعية ما يقال بعد الصلاة، نعم ما يقال عقب الصلاة، كان إذا انصرف من صلاته قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، وقال أستغفر الله أستغفر الله، دعاء، يعني طلب المغفرة دعاء. من سبح دبر كل صلاة فإذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل السلام أو بعده سيان إن شاء الله تعالى. نعم على كل حال لو نوع، لأن المسألة محتملة، محتملة. 33 دبر كل صلاة، وهذا يشمل بعمومه الفريضة والنافلة، إلا أن أهل العلم حملوه على الفرض. وكبر 33، يعني قال سبحان الله 33، وقال الله أكبر 33، وحمد الله قال الحمد لله 33، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه. والمراد بذلك الصغائر حملا على النظائر، ولو كانت مثل زبد البحر في الكثرة والعظمة. والحديث مخرج في صحيح مسلم، ولمسلم أيضا من حديث كعب بن عجرة، والنسائي من حديث أبي الدرداء وابن عمر يكبر 34، يعني كما جاء في النوم. نعم في النوم يسبح ويحمد 33 ويكبر 33 تمام 100. نعم كبر 34. يقول النووي ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر 34 ويقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وعلى هذا تكون 101، تكون 101 ما تكون 100 على كلام النووي. وقال غيره بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة التكبير ومرة بزيادة لا إله إلا الله، والكل صحيح. وظاهر السياق يسبح 33 يكبر 33 يحمد 33 أن التسبيح منفصل عن التحميد والتحميد منفصل عن التكبير، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، وهكذا التحميد والتكبير. وجاء في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور ما يدل على جمعها، فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33، فدل على أنه يقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد، وهذا جائز وهذا، والأمر فيه سعة. والتسبيح وعقد الأذكار كلها بالأنامل أفضل، لأنها مستنطقة، وكونها باليمين أولى، لحديث جاء عند أبي داود وفيه مقال، لكن يشمله عموم يعجبه التيمم. نعم نعم. الصلاة الأولى الصلاتين المجموعتين ذكرها ذهب محله، فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء أو الظهر والعصر جمعا يذكر الله بعد العصر وبعد العشاء، لأن ذكر الظهر فات محله وذكر العصر فات محله. نعم الآحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد الأعداد، قد يقول واحد أنا لا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 100 بيد واحدة، نقول إذا عددت 10 اعقد واحدة، ولا يكون هذا من الذكر بالشمال، لا لأن هذا عدد الأعداد ما هو عدد الأذكار. نعم، فرق بين هذا وهذا. نعم، خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين يسبح بالحصى ما أنكر عليها، إنما أرشدها إلى الأولى. هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة كرهت كراهة شديدة. على كل حال، إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم يزده في العدد المحدد لا، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه ما استوعب العدد المطلوب وزاد حتى يبلغ العدد المطلوب لا بأس إن شاء الله تعالى، لا سيما في حديث المئة لأنه نص على الزيادة. نعم، أعطيت أفضل ما أعطي السائلين، هذا عند الترمذي سند لا مقبول لا بأس إن شاء الله. نعم، جعل الله كذلك كذلك مقبول. يقول: حدثني عن مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد، الصياد هذا الذي يقال إنه الدجال وكانوا يحلفون عليه ثم تبين أنه غيره، عن سعيد بن المسيب أنه أي عمارة سمعه، سمع سعيدا يقول: في الباقيات الصالحات، يعني المذكورة في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. نعم، سميت بذلك لأنه تعالى قابلها بالفانيات، الباقيات مقابل بالفانيات الزائلات في قوله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، لتتم المقابلة. إنها قول العبد ذكرا كان أو أنثى: الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاحظون تقديم التكبير، في بعضها تقديم التسبيح، وبعضها تقديم التحميد إلى آخره، وجاء في الخبر: لا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام في مسلم وغيره مرفوعا، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وهذه هي غراس الجنة، هذه هي غراس الجنة. أو ما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان فاني، وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخر. المقصود أن هذه غراس الجنة، أقلل أو استكثر، اغرس لنفسك أو احرم نفسك، والطريق بين واضح، والله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني أنه قال: قال أبو الدرداء عويمر ويقال عامر بن زيد بن قيس الأنصاري: ألا أخبركم، ألا حرف تنبيه لتأكيد الجملة المدخولة، أخبركم في رواية أنبئكم بخير أعمالكم، يعني أفضل الأعمال وأرفعها في درجاتكم ومنازلكم في الجنة، وأزكاها أنماها وأطهرها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء يعني إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم الكافر فتضربون أعناقهم تقتلونهم، ويضربوا أعناقكم يقتلونكم. قالوا: بلى، يعني أخبرنا. قال: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى خير من هذه الأمور كلها، خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من الجهاد في سبيل الله الذكر. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله جل وعلا، لأن الذكر يدل على أن الإنسان مستحضر مراقب لربه، بخلاف الغافل واللاهي الذي لا يخطر له الذكر على بال، مثل هذا محروم. يقول: حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه يحيى ابن خلاد بن رافع عن جده عن عمه رفاعة بن رافع يحيى بن خلاد بن رافع نعم عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما يعني من الأيام نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، يعني شرح في الرفع وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل من وراءه: هو رفاعة نفسه،

وساعة الجمعة في يوم عرفة وغير ذلك من المواطن التي جاءت النصوص على أنها تستجاب فيها الدعاء أو يستجاب فيها الدعاء، ويحرص على دفع الموانع ودرئها، ومن أعظمها أكل الحرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، يلح ويكرر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. فليحرص الإنسان على طيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة. يجتنب الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، ويتخلق بالأخلاق التي يرد ذكر بعضها من خلال ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، كما جاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري، لكنها لا توجد لسائر الرواة، كما أنها لا توجد شيء من نسخ الموطأ ورواياته. لكل نبي دعوة، الوصف بكونها مستجابة، ذكر آل المذكر هو مقصود، وإلا فالأدعية المحفوظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن غيره من الأنبياء كثيرة، لا يتصور أن نبيا من الأنبياء لم يدعو إلا بدعوة واحدة. نعم، له أدعية. إذن هذه الدعوة من صفتها أنها مستجابة، فنص عليها أو لم ينص الأمر واضح ومعروف. له دعوة مستجابة يدعو بها. مفهومه، مفهوم تخصيص الإجابة بدعوة واحدة، أن ما عداها من الدعوات نعم مردود أو على الرجاء كغيرهم. نعم، على الرجاء. لا شك أن هذا ظاهر الحديث مستشكل، استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة. النبي عليه الصلاة والسلام أجيب له أكثر من دعوة، وغيره بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، لا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام. وظاهر أن لكل نبي دعوة واحدة مستجابة والبقية مردودة، لكن الاحتمال الثاني أنها على الرجاء. والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، دعوة واحدة مقطوع بإجابتها، مقطوع بإجابتها، وما عدا ذلك من دعواتهم عليهم الصلاة والسلام فهو على رجاء الإجابة كغيرهم. وقيل لكل واحد منهم من الأنبياء دعوة عامة مستجابة، يعني تعم الأمة كلها، وليس المراد بذلك الدعوات الخاصة. نعم، هذا أرجح. ماذا عن يعني لو دعا على أمته بالهلاك كما فعل بعض الأنبياء، نوح مثلا دعا على عمومهم، على من لم يجب دعوته، بالغرق فأغرقوا. لماذا لم يستغل الأنبياء هذه الدعوة المستجابة في هداية جميع الأتباع؟ وما قلنا دعوة عامة للأمة كلها، بحيث لو دعا عليهم بل هلاك أهلكوا. نعم، وبعض الأخوان يقول هذا القول هو الراجح. لماذا لم يدعو بأن يهدي الله جميع الأتباع، جميع الأمة؟ نعم، كيف؟ لماذا؟ هذا ينافي السنة الإلهية، ينافي السنة الإلهية من وجود الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. أما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وفي الحديث الصحيح الذي سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بثلاثة أشياء، نعم، فأجيب في اثنتين، دعوت ربي ثلاثا أو سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وسيأتي هذا الحديث. ولا شك أن الحديث يجعل الأنبياء في غير هذه الدعوة كغيرهم على الرجاء، لكن الناس في إجابة دعواتهم على حسب ما في قلوبهم من إيمان وما في أعمالهم من اتباع، وهم أكمل الناس في هذا الباب، فهم أرجى من ترجى إجابة دعوته. يعني لا يقال أنهم مثل غيرهم بالسوية، لا، هم على الرجاء بلا شك، لكن رجاءهم أقوى من رجاء غيرهم، لأنهم أكمل الناس في كل باب من أبواب الدين، كما أن أتقى الناس نعم أرجى من غيره، وهكذا. يدعو بها فتعجل كل نبي دعوته لقومه أو عليهم، فأريد في رواية البخاري إن شاء الله أن أختبئ دعوتي المستجابة شفاعة لأمتي في الآخرة، فأريد إن شاء الله تعالى أن أختبئ، يعني أن أدخر دعوتي المستجابة شفاعة لأمتي في الآخرة. وزاد في رواية أبي صالح أي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا، يعني شفاعة عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين، شفاعته عليه الصلاة والسلام لعصاة الموحدين ثابتة بالطريق القطعي المتواتر، ولا ينكرها إلا من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار كالخوارج والمعتزلة. هذه الشفاعة أجمع عليها من اعتد بقوله من أئمة الإسلام وسلف الأمة. لا شك أن الحديث فيه كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وفي الحديث أيضا إثبات الشفاعة، وهي كما قلنا محل اتفاق ممن يعتد بقوله من علماء الأمة. لكل نبي دعوة مستجابة، يعني هل من ضير أن نناقش بعض الدعوات النبوية أنها هل أجيبت ولم تجاب؟ يعني هل من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إن دعوته في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أجيبت ولم تجاب؟ نعم، هل هذا من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا عرفنا أن لكل نبي دعوة مستجابة، ومع ذلك من الدعوات على الرجاء، وسيأتي في حديث أنه لم يجب في دعوته الثالثة. نعم، هو دعا عليه الصلاة والسلام، دعا على أقوام، هل وقع فيهم ما دعا به عليهم؟ ودعا على أشخاص ولعن أشخاص، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل دعوتي عليهم رحمة، يعني بعد أن كانت لعنة تكون رحمة، وهذا من كمال شفقة عليه الصلاة والسلام. فلا يلزم من كل دعوة يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء أن تجاب، إنما المضمون دعوة بخلاف غيره، فغير الأنبياء جميع دعواتهم على الرجاء، فالمضمون للأنبياء دعوة مستجابة ومع ذلك على الرجاء، وهم أولى الناس بإجابة الدعاء، لأنهم لا يدعون إلا مع توافر الأسباب ومع انتفاء الموانع، فإذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع ترتب الأثر، لكن لا يلزم من ذلك أن يجاب بنفس ما دعا به على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك، نعم، أما الشفاعة العظمى التي بواسطتها يتخلص الناس من هول الموقف، هذا خاص، هذه خاصة فيه، له شفاعات خاصة ولغيره أيضا شفاعات، لكن الشفاعة لعصاة الموحدين لأمته، الشفاعة لأمته في الآخرة، ويشفع أهل الموقف كلهم، لكن شفاعته الخاصة بأمته، نعم، بإخراج العصاة، نعم، ولا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة من شفاعاته، وله أكثر من شفاعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، وهنا فيه إسقاط الأصل عن مسلم بن يسار أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول، ومسلم بن يسار تابعي، فالخبر نعم مرسل. لا، ما هو من النسخ. لا لا، يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يتصور أن يكون من يحيى بن سعيد، أنه موجود في بعض الروايات. هنا يقول: لم تختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، وهو مرسل، وهو مسلم بن يسار تابعي، دل على أن النسخة التي وقف عليها ابن عبد البر فيها مسلم بن يسار. أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح، فالق الإصباح. اللهم أصلها يا الله، يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم المشددة، يا الله. ولذا يندر اقتران اللهم بياء، نعم، يعني نادرا يقال يا اللهم. وجاء في شعر أمية بن أبي الصلت أو لغيره، والخلاف في ذلك معروف، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وهذا نادر، بعضهم يحكم عليه بالشذوذ. اللهم فالق مظهر الإصباح الصبح، وجاعل الليل سكنا، جاعل الليل سكنا. اللهم فالق الإصباح، فالق، نعم، إعرابها، نعم، بدل من أين؟ من لفظ الجلاء منادى إيش؟ أو بدل من الله المنادى، نعم، بدل ولا منادى؟ اللهم يعني يا الله، يا فالق الإصباح، يا جاعل الليل، أو هي بدل من لفظ الجلالة المنادى الذي محله النصب، نعم، محل لفظ الجلالة المنادى النصب. فالق الإصباح مظهر الصبح، جاعل الليل سكن، جاعل الليل سكنا، نعم، الليل سكن محل النوم، جعل الليل النهار، نعم، لا لا لا لا، فيها لف ونشر، ولتبتغوا من فضله تسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله، ها، قبل الآية أولها، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله. هذا الأصل، هذا الأصل، أن الليل سكن والنهار معاش ليبتغى من فضله بطلب الرزق. لكن كثير من الناس عكس، جعل الليل هو وقت السعي والنهار هو وقت النوم، وجاعل الليل سكنا والشمس، مش عندكم الشمس ايش عليها؟ والشمس والقمر معطوف على ايش؟ على الليل، يعني والعطف على نية تكرار العامل، يعني وجاعل الشمس والقمر حسبانا، وجاعل الشمس والقمر حسبانا، اي حسابا، كما في قوله جل وعلا: هو الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يتصور انه لا فرق بين الليل ولا نهار، الصفه واحده كلها، اما شمس واما ظلام. كيف نعرف الحساب؟ كيف نعرف ابتداء اليوم من نهايته؟ والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين او الحساب. بهذا نعرف والحساب والحسبان بمعنى واحد. هذه مقدمات فيها من الثناء ما فيها، ثم جاء طلب الحاجة، فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما يكون سببا في قبول دعائه. اقضي عني الدين، والمراد ديون الخلق وديون الخالق، ودين الله حقا يقضى. وأغنني من الفقر، الفقر الذي يشغل الإنسان عما خلق من أجله وهو العبادة، أو الذي يلجئه إلى تكفؤ الناس سؤالهم، هذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام وطلب الغنى منه. وليس المراد به الغنى الذي يطغي الإنسان ويشغله عما خلق له. وأمتعني بسمعي لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع، وبصري لما فيه من رؤية ما يسر، ورؤية المخلوقات للتدبر والاعتبار، وأيضا للتمكن من النظر في المصحف ورؤية كلام الله جل وعلا وقراءته. وقوتي واحدة القوى، ويروى قوني من القوة، وقوني في سبيلك، يعني اجعلني قويا في سبيلك. يحتمل أن يراد به الجهاد، واحتمال الآخر أن يراد به جميع أعمال البر، وجميع أعمال البر في سبيل الله. ومن أعظم ما يندرج في هذا طلب العلم. طالب العلم يسأل الله جل وعلا أن يقويه في على تحمل المشقة في طلب العلم. وقوني في سبيلك، لكن إذا أطلق السبيل فالمراد به الجهاد. لو أوصى أو وقف إنسان شيئا وجعل غلته في سبيل الله ينصرف انصرافا أوليا إلى الجهاد في سبيل الله، لكن إذا لم يوجد نظر في الوجوه الأخرى من أعمال البر التي يمكن أن يطلق عليها في سبيل الله. نعم. أما في آية مصارف الزكاة فالمراد بها الجهاد، وفي سبيل الله ابن السبيل المراد به الجهاد. وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا محتمل، ولذا جاء به البخاري في كتاب الجهاد. فكأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله هنا الجهاد، والذي يرجح كثير من العلم أن في سبيل الله يراد به ابتغاء وجه الله جل وعلا، فمن صام يوما يبتغي بذلك وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. جاء الخبر بذلك، النظر إلى الكعبة، النظر إلى الوالد، لكن الخبر فيه ضعيف، خبر ضعيف. نعم. الحساب مبني على الرؤية، الحسبان نحسب الليالي والأيام بدءا من رؤية الهلال في أوله، ثم نحسب ما بعده. لا، ما يجزي، ما يجزي. وين؟ أما بالنسبة للعبادات فهي مبنية على الرؤية، صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، هذا ما يدخل الحساب ولا شيء. أما حسابات الناس، نعم، وحلول آجالهم وديونهم، هذا أمر سهل، يعني لو زاد يوم ونقص يوم ما هم مشكلة، لو مشوا على التقويم ما يلامون، نعم، كوني أضبط لأمورهم، ولأن ترائي الهلال إنما يطلب من أجل العبادات. لا إشكال في كون الدين يحل يوم الخميس أو الجمعة بناء على شهر تام أو ناقص، لما العبادات مربوطة برؤية الهلال. نعم نعم. على كل حال، أمور العبادات كلها مبنية على الرؤية، مبنية على الرؤية. ثم قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بن الزناد، اسمه إيش؟ عبد الله بن ذكوان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، والنهي الأصل فيه التحريم، وحمله النووي على الكراهة، وابن حجر قال هو أولى. نعم. إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. ما الذي صرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة عند النووي وعند ابن حجر؟ نعم نعم، ما جاء من بعض الأدعية: طهور إن شاء الله، ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. جاء في بعض الأدعية التعليق بالمشيئة، لكن هذا صارف عند بعض أهل العلم، ومنهم من يقول يبقى النهي هنا على التحريم، وأنه إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة، إذا جاء الدعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقترن بالمشيئة. أما إذا جاء بلفظ الخبر، الدعاء جاء بلفظ الخبر، جاز اقترانه بالمشيئة. ولذا لم يرد دعاء مقرون بالمشيئة لفظه لفظ الأمر، إنما جاء ما لفظه لفظ الخبر: طهور إن شاء الله. لكن ما تقول اللهم طهره إن شاء الله، ما تجي. ثبت الأجر إن شاء الله، ما تقول اللهم ثبت أجري إن شاء الله، ما تجي، تدخل في النهي. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم، يجتهد ويلح من غير استثناء في المسألة التي هي الدعاء، فإنه يعني الله جل وعلا لا مكره له. اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، زاد في رواية همام عن أبي هريرة عند البخاري: اللهم ارزقني إن شئت. المقصود أن كل دعاء بلفظ الأمر لا يجوز أن يقرن بالمشيئة، الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا حرام، لكن إذا جاء بلفظ الخبر لا بأس. نعم، ما في شك، لأنه بلفظ الخبر. لكن ما تقول اللهم وفقه إن شئت بلفظ الأمر، لا يجوز. الفرق أن هذا بلفظ الخبر جاءت النصوص بجوازه، وهذا بلفظ الأمر جاءت النصوص بمنعه. يقول ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء، لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير. بعض الناس يمتنع من الدعاء لأنه يعرف أنه مقصر في حق الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يمتنع بسبب تقصيره. نعم، على الإنسان أن يتواضع وأن يكون خائفا وجلا من ذنبه وتقصيره، وأن يكون أيضا خائفا من عدم قبول عمله وإن كان صالحا، ومع هذا الخوف يوسع الرجاء في الله جل وعلا، ويحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه، ولا يصل به الحد إلى أن يقنط وييأس. القنوط من رحمة الله لا يجوز، واليأس من روح الله لا يجوز، حرام، بل يحسن الظن بربه جل وعلا. شخص يتعبد 70 سنة، 70 سنة في العبادة، ويقول أنه لا يسأل الله الجنة، يخجل أن يسأل الله الجنة وهذه عبادته، بل يكتفي أن يستعيذ به من النار، هذا موجود، لا يسأل الجنة، يخجل لأن عمله لا يناسب، ولا يكفي، وعلى أسلوب العوام لا يواجه أن يطلب به الجنة، يقول يكفيه أن يستعيذ بالله من النار. لا شك أن هذا استحضار لعظمة الله جل وعلا، لكنه من وجه آخر فيه زيادة في الخوف، فيه شيء من اليأس، لكن مع ذلك على الإنسان أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. يقول ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير، فإن الله جل وعلا قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، أجاب الله دعاء. فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح عمله وأن يجتنب ما نهي عنه ويصدق ويلح في الدعاء ويتوسط في أمره، لا يزيد جانب الرجاء بحيث يأمن من مكر الله، ولا يزيد جانب الخوف بحيث ييأس ويقنط من رحمة الله. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعجل أو يتعجل في الإجابة والاستجابة، يتعجل يسأل مرة مرتين ثلاث عشر مئة يقول خلاص، إما أن يظن نفسه أنه ليس بأهل أن تستجاب دعوته، أو يرى أنه أهل للإجابة ولكن الله جل وعلا منعه من هذا الحق. هذا ما يقتضيه الاستعجال، إما أن يستحسر ويرى أن ييأس ويقنط أنه ليس بأهل لأن تجاب دعوته، لأن دعا دعا دعا دعا ما في فائدة على حد زعمه، وما يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فأمر الإجابة أسهل. لكن على الإنسان أن مع تحسينه الظن بربه جل وعلا أن يسعى جاهدا في درء الموانع. فيقول: قد دعوت فلم يستجاب لي. قال ابن بطال: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء، يعني جاء بشيء من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. وفي الحديث: أدب من آداب الدعاء، أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب، يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار، حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. فالإنسان إذا وفق للدعاء لا شك أن الذي وفقه للدعاء يوفقه للإجابة، لكن لا يلزم أن يجاب بنفس ما دعا على ما سيأتي. وقد جاء ما يدل على أن دعوة المؤمن لا ترد، فإما أن تستجاب بعينها أو تدخل له في القيامة أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منها. المقصود أنه سواء كان بلسان حاله أو مقاله، نعم، إذا كان الباعث له على الترك كونه دعا دعا دعا ثم دعا ثم دعا ثم ترك ولو لم يلفظ به، لا، ليس هذا من الاستعجال. الاستعجال لو قال: اللهم عجل مرتين ثلاث عشر مئة ثم ترك، قال: دعوت بالاستعجال ولم يستجب لي. نعم، الأمر بتعجيل الدعوة ليس تعجل الاستجابة، ولذا جاء في دعاء الاستسقاء: عاجلا غير آجل. هذا ما يضر، هذا لأن الحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيله. لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا شك أن القضاء والدعاء يعتلجان. نعم، فقد يكون في الدعاء من القوة ما يرد القضاء، وقد يكون في القضاء ما يرد من القوة، أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع ما لا يمحى به القضاء. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله سلمان الأغر الجهني مولاهم وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، في رواية في البخاري يتنزل ربنا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا حديث النزول الإلهي الحديث العظيم المتفق عليه الثابت لدى الأمة ثبوتا قطعيا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر. الحديث حديث عظيم شرحه شيخ الإسلام في مجلد اسماه شرح حديث النزول. والنزول الإلهي على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام وسلف الأمة ثابت حق على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته نثبت ونعتقد أن له معنى وأنه ليس مجرد خبر عاني على المعنى. أما كيفيته فالله أعلم بها، علينا أن نؤمن بما بلغنا وليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك. فأمره كغيره من الصفات، المعاني معلومة والكيف مجهول. أورد إشكالات حول الحديث، لكن نقول ما قاله علماء الإسلام: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، فإذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والذي رجحه شيخ الإسلام أنه يحصل النزول ولا يخلو العرش، هذا له نصوص وذاك له نصوص. وأيضا ما يريده بعضهم من أن التقييد بثلث الليل على اختلاف المسافات، قد يكون ثلث الليل الآخر هو الثلث الثاني عند قوم والثلث الأول عند آخرين، فيكون كل الوقت كل الليل ثلث. المقصود أن هذه إشكالات أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلينا إذا سمعنا مثل هذا الخبر أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا كان في المخلوقات ما لا نستطيع درك حقيقته وكنهه، فكيف بالخالق الذي لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام جل وعلا. الشمس تدور في فلكها 24 ساعة، وجاء في الحديث الصحيح أنها تذهب فتسجد تحت العرش. ماذا نقول عن هذا الخبر؟ الخبر صحيح، نقول سمعنا وأطعنا، ليس لنا كلام مع الخبر إذا صح. أمور الشهادة الأشياء المشهودة التي يمكن أن ندركها نناقش متونها، لكن الأمور الغيبية إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا أن نناقش متونها. ابن بطوطة في رحلته يقول أنه مر بدمشق ورأى شخصا على منبر الجامع الأموي يتحدث عن النزول الإلهي، ثم وصفه بأنه كثير العلم قليل العقل، وقال إن الله ينزل في ثلث الليل الأخير كنزول هذا، فنزل من المنبر، ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه فرية الشيخ رحمه الله في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة دمشق في السجن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن من أراد أن يثبت النزول وأنه حقيقي فنزل من الدرج وقال إن الله ينزل نزولا حقيقيا، كما أن نزول هذا حقيقي، يعني كما لو قرأ إن كان الله سميعا بصيرا فوضع يده على إصبعه على بصره والأخرى على أذنه لإثبات أن هذا حقيقة وليس بمجاز، كما أن العين الباصرة عند المخلوق حقيقية، فكذلك العين للخالق جل وعلا حقيقية، ولا يظن بذلك أنه يشبه، لأن مثل هذا وارد، فوضع إصبعه على عينه وسمعه بصره، على بصره وسمعه. على كل حال، إذا كان المراد به إثبات أن ما ثبت عن الله جل وعلا حقيقة، كما أن هذا النزول حقيقة، وأن هذا البصر حقيقة، وأن هذا السمع حقيقة، فلا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التشبيه، إلا أنهما يجتمعان في كون كل منهما حقيقة. أما أن يكون السمع مثل السمع، سمع الخالق مثل سمع المخلوق، وبصر الخالق مثل بصر المخلوق، ونزول الخالق ونزول المخلوق، فلا. وعلى كل حال، ما ذكر ابن بطوط عن شيخ الإسلام فرية، وهو مجرب بذلك، ورحلته على ما فيها من أعاجيب، إلا أن فيها جميع ما يذكر من مخالفات في توحيد الألوهية. فمن أراد أن يدرس كتاب التوحيد ومسائل توحيد الألوهية، ويريد بأمثلة للمخالفات في هذه الأبواب، فليقرأ رحلة ابن بطوطة. فيه دعاء صريح للأشخاص، وفيه ادعاء علم الغيب من قبل الأشخاص، وفيه أمور من الشرك الأكبر والأصغر، الشيء الكثير. تمثيل إيش؟ على كل حال، إذا كان قصده أن ما نسب أو ما جاء عن الله وعن رسوله مما يتعلق بالله جل وعلا من أسماء وصفات، إذا كان المقصود به إثبات أن هذا الكلام حقيقة لا مجاز، فله أصل، وينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد، يقتصر فيه على ما ورد، لأن الذهن قد يفهم من المتصرف أو من أنه يريد التشبيه أو التمثيل، فيقتصر من ذلك على ما ورد. وضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، يعني الأمر أمر الخالق عظيم تبارك وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم، شرحه شيخ الإسلام في كتاب مستقل، كتاب النفيس لا يستغني عن قراءته طالب علم، بيّن فيه مذهب السلف والأئمة في إثبات النزول لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فعلينا الإيمان والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله، وكما قال أهل العلم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. وأوله أول حديث كثير من المتأخرين، لأنهم توهموا فيه التشبيه، فالتعطيل مرحلة تالية للتشبيه، لكن الحق هو التنزيه مع الإثبات، مع اعتقاد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تأويل النزول أو غير النزول، ينزل أمره، ينزل ملك بأمره جل وعلا، كله حيد عن الصواب، عن مذهب السلف وسلف هذه الأمة وأئمتها، وكل خير في اتباع من سلف. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في وقت التهجد. ولذا يفضل أن يقوم الإنسان يتهجد في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، وإن قام من نصفه ونام السدس الأخير أدرك من الثلث ما أدرك. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه الأفعال الثلاثة منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالاستفهام، المسبوقة بالاستفهام. ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ومعروف بصفاء عقيدته على مذهب السلف، رد على من تأول النزول بنزول أمره جل وعلا رده بأن أمره ورحمته تنزل في الليل والنهار في كل وقت. نعم، نزول الأمر والملك والرحمة في كل وقت، لا يخص هذا بالثلث الأخير من الليل. فهذا مما رد به الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر على من تأول الحديث بنزول أمره. يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، انتبهت في ليلتها في نوبتها فلم تجده بجوارها، فلمسته يعني طلبته والتمسته وبحثت عنه بيدي، تبحث عنه بيدها، تقول: فوضعت يدي على قدميه، يدي على قدميه، يد واحدة على القدمين. يستدل بهذا من يقول بأن السنة إلصاق القدمين حال السجود، إلصاق القدمين حال السجود، لأن لا تقع اليد الواحدة على القدمين معا إلا إذا كانتا ملصقتين، وفي المسألة حديث عند ابن خزيمة. وعلى كل حال الذي يخالف في هذا يقول أن الأصل في الصلاة حال السجود المجافأة، وهذا منه، لكن الإلصاق أرجح. نعم، ها، الإلصاق وهو ساجد. وضعت في رواية: وقعت يدي على قدميه وهو ساجد. وفي هذا أن الملموس لا ينتقض وضوءه، الملموس لا ينتقض وضوءه وهو ساجد، حال يقول في دعائه حال سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. يعني هذا ترقي من الأفعال، من الصفات الفعلية إلى منشئ هذه الأفعال وهو الله جل وعلا. الرضا له مقابل الذي هو إيش؟ السخط. والمعافاة لها مقابل التي هي العقوبة، لكن وبك لا مقابل لله جل وعلا، وإنما قال بك منك، جعله هو المقابل لنفسه إذ لا مقابل له. لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أي لا أبلغ الواجب من الثناء عليك لعجزي عن ذلك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الثناء عليك الذي يبلغ الواجب في الثناء كما أثنى الله على نفسه، إذا المخلوق عاجز عن أن يثني على الله جل وعلا كما ينبغي وأن يشكره على جميع نعمه فهو متصف بالعجز، لكن إذا اعترف بعجزه رجي له ما تمناه. هذا مبالغة في الانكسار، مبالغة في انكسار الإنسان بين يدي ربه، يفوض الأمر إلى الله جل وعلا وأنه عالم ما في نفسه، لكن هذه مبالغة في عدم القدرة في بيان العجز وإظهاره، هذه مبالغة. فالإنسان إذا بالغ في بيان عجزه وبالغ في بيان عظمة ربه وعظم نعمه التي لا يستطيع أن يكافئها وعظم شأنه الذي لا يستطيع أن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه، الله جل وعلا إذا علم من العبد الصدق في مثل هذا الكلام لا شك أن له وقع عنده. نعم، يقول: أنا عاجز. ومع ذلك يثني، هو يثني لكن يقول مثل هذا إظهارا لعجزه مع ما أثنى به عليه. نعم، مع ما أثنى به عليه وهو عاجز عن الشكر، مع أنه يلهج بالشكر، يقول: أنا أشكر لكن على قدر استطاعتي، أما ما يليق بالله جل وعلا ويقابل نعمه التي لا تعد ولا تحصى أنا عاجز. يدعو ويقول هذا الكلام أيضا، هذا مطلق مطلق. يقول ما معنى حديث، هذا في أكثر من سؤال، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل خير ما أعطي السائل، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا شك أن الذكر وهو دعاء العبادة هو نوع من الدعاء، ودعاء المسألة أيضا دعاؤه في الوقت نفسه عبادة، لكن الذكر عند أهل العلم أفضل من الدعاء، فإذا ترك المفضول وانشغل بالفاضل فيعطى ما يؤمله إن شاء الله تعالى. لكن يبقى أن الذكر والدعاء وهما من أفضل العبادات، والصلاة عبادة والصوم عبادة، ينبغي أن تنوع، فتنوع العبادات من مقاصد الشرع، فيذكر أحيانا ويدعو أحيانا ويصلي أحيانا ويصوم أحيانا وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.